بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ هنا أسئلة. يقول السؤال الأول: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة يلزمها بل كامل شعرها بما فيه الضفائر. نعم، ويأتي البحث فيه. يقول: إذا لم يكن للمرأة المحادة الحامل من يؤنسها، فهل يشرع لها أن تخرج لزيارة أقاربها وترجع للمبيت في بيتها؟ الجواب: لا، مجرد الزيارة لا يجوز لها الخروج، لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة. حاجة المقصود يعني الحاجة الماسة الملحة، الحاجة الماسة الملحة. يقول: وهل وضع الحناء يعتبر من الزينة الممنوعة؟ الجواب: نعم، لا شك في ذلك ولا ريب، الحناء يتزين بها النساء. يقول هنا سؤال: إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في بدء الوحي عندما توقف عنه الوحي فترة هم أن يلقي بنفسه من الجبل، فما صحة هذا الخبر؟ هذا الخبر لا يصح، لا يصح، بل هو منكر، هذا خبر منكر أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما هم بذلك، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام من مثل هذا، هذا انتحار، وهو من كبائر الذنوب وقد يصل إلى الكفر، والأنبياء معصومون من الذنوب التي هي دون ذلك، فكيف بهذا؟ هذا خبر ضعيف منكر. يقول: من حديث من فقه الرجل قصر الخطبة وإطالة الصلاة، ما هو حدود قصر الخطبة وما هو حدود إطالة الصلاة؟ الصلاة يعني الإنسان يصلي بما جاء في السنة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يصلي في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون. هذا حدود الإطالة ما جاء في السنة. أما الخطبة تكون دون ذلك، وينبغي أن يراعي الإنسان حال الناس، حال الناس، فلا يملهم، وفي الوقت نفسه يفيدهم، يعني ليس بالاختصار المخل ولا بالتطويل الممل، وسط يكون عوانا بين ذلك، ولكن ينبغي أن تكون دون الصلاة، والله أعلم. انتهت الأسئلة الواردة. سابع درسنا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحيض. قال البخاري: باب غسل المحيض. هذا التبويب وهذه الترجمة مناسبة للتراجم قبلها، فقد ترجم رحمه الله لاستعمال الطيب عند غسل الحيض، ثم ترجم أيضا للدلك والاغتسال واستعمال الطيب في تتبع أثر الدم، ومضى في ذلك تفصيل وذكر للحديث، حديث إبراهيم بن المهاجر عن صفية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. الحديث، وهذا الحديث لم يخرجه البخاري، يقول الحافظ ابن حجر: لأن راويه إبراهيم ابن المهاجر ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث حديث إبراهيم المهاجر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال البخاري: غسل المحيض. وهذه أبواب متناسبة كما تقدم، نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم أنه قال حدثنا وهيب أنه قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحيا فعرض بوجهه أو قال: توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم. مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، ثقة مأمون، توفي سنة 22، وحديثه في الكتب الستة. والإمام البخاري رحمه الله إذا قال حدثنا مسلم، الإمام البخاري إذا قال حدثنا مسلم فهو ابن إبراهيم الفراهيدي. لا تظنن أن مسلما هذا هو مسلم الحجاج صاحب الصحيح. أنه قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد البصري ثقة ثبت، حديثه الكتب الستة، توفي سنة 65. أنه قال حدثنا منصور عن أمه، منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي المكي المتقدم، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار، تقدم أنها أسماء بنت شكل كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وبعض العلماء تكلم في هذا، قال إنه تصحيف، والصواب أنها أسماء بنت يزيد ابن السكن، ولكن هذا ضعيف لأنه جاء في الرواية أسماء بنت شكل، والأصل في الرواية أنها صحيحة، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة، الحديث السابق نفسه، ممسكة أي قطعة من قطن أو صوف يكون فيها طيب، فتوضئي ثلاثا، اغتسلي ثلاثا. وهذا هو الشاهد في الحديث، توضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحيا، لأن هذا شيء يحتشم منه ويستحيا من ذكره ومن التصريح به، أمور خاصة بالنساء، فأعرض بوجهه. وفي رواية أنه قال بيده هكذا على وجهه، وهذا من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام كما سبق في الفوائد. أو قال: توضئي بها. قالت عائشة: فأخذتها فجذبتها. هذا فيه اختصار، لأن هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل بها أو كيف أتوضأ بها، ثلاث مرات، فعائشة اجتذبتها، شدتها إليها، والجذب والشد بقوة. قال: فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني قالت: لا تتبعي أثر الدم. وفي رواية قالت: تتبعي آثار الدم. هذا الحديث تقدم شرحه وفوائده. ثم قال رحمه الله: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. أيضا هذه مسألة أخرى، والتمشيط هنا بمعنى التسريح، أن تسرح شعرها، طيب نسمع الحديث أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا إبراهيم أنه قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انقضي رأسك وانتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 23 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المتوفى سنة 83 و100، وهو من الطبقة الثامنة، هو مدني انتقل إلى العراق. أنه قال: حدثنا ابن شهاب ومحمد بن مسلم أبو بكر الزهري الحافظ شيخ الحفاظ في عصره وإمام السنة في زمانه، توفي سنة 24 و100. عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي عروة سنة 94. أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. فكنت ممن تمتع يعني أنها أهلت بعمرة، هذا معنى التمتع، أنها أحرمت من الميقات، أحرمت من ذي الحليفة بعمرة فقط، هذا التمتع، لأن المتمتع يحرم بعمرة، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في مكة. فقولها فكنت ممن تمتع يعني أنها أحرمت بعمرة ولم يسق الهدي، لم تأخذ هديا من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بعد أمر الناس أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وذلك بمن لم يسق الهدي. لما وصل الناس إلى مكة أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من لم يسق الهدي من الميقات أن يجعل إهلاله عمرة، إذا كان قد أهل بالحج يفسخ ذلك إلى عمرة، ينتقل إلى عمرة، إلا إذا كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يذبح الهدي أو أن ينحره يوم أو إلى أن ينحره يوم في اليوم العاشر. والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم بقي على إحرامه لأنه قد ساق الهدي. ولما أمر الناس بفسخ الحج إلى عمرة قال له: أنت يا رسول الله، يعني أنت لم تفسخ الحج إلى عمرة، ما أحللت. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولكني قد لبدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى أنحر. فالذي معه الهدي ساق الهدي يبقى على إحرامه، الذي ليس معه هدي يفسخ هذا الإحرام إلى عمره، يعني يتحلل، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر شعره ويحل، وهذا معروف. المقصود أن عائشة كانت متمتعة، قالت: فزعمت أنها حاضت، وهذا من الأدب، لأن ذكر الحيض مما يستحيا منه، فلم ينقل ذلك عنها شفاهة أو نقلا بالنص، وإنما قال فزعمت، لأنها لم تصرح بذلك فيما والله أعلم، ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، دخلت عليها عرفة ولم تطهر من الحيض، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الآن ليلة عرفة أدركتها، والليل يتبع النهار، أدركتها ليلة عرفة ولم تطهر، معنى ذلك أنها لو طهرت، لو طهرت قبل ذلك بإمكانها أن تأتي بالعمر. ولذلك العلماء يقولون إن المرأة إذا كانت متمتعة ثم حاضت ودخل عليها التعريف، أدركت التعريف يعني أدركت يوم عرفة قبل أن تطهر، فإنها لا تعود إلى العمرة، تستمر. لكن إذا طهرت قبل التعريف يعني قبل أن يدركها يوم عرفة، فحينئذ لها أن تطوف وأن تسعى وأن تقضي عمرتها. فالفاصل هو عرفة. ولذلك هنا عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذه ليلة عرفة ولم تطهر من حيضها. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت، أمرها بنقض رأسها. والمراد بنقض الرأس أي بنقض الضفائر، لأن النسوة كان من عادتهن في ذلك الزمان وإلى زمن قريب، ويوجد عند كثير من النساء في هذا العصر، تضفير الشعر، الضفائر، تضفر شعرها. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمرها بنقض الرأس وأن تنتشر، أن تسرحه تسريحا جديدا. ثم قال لها وأمسكي عن عمرتك، العمرة التي أهلت بها، قال ففعلت. الشاهد في الحديث قوله وامتشطي، أخذ البخاري رحمه الله من هذه الكلمة ما ترجم له باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. وفي الباب الذي بعده يقول نقض المرأة شعرها، فهنا يعني ذكر مسألتين في بابين، نقض الشعر والانتشار. طب لماذا نقض الشعر ولماذا الانتشار؟ أما نقض الشعر فيأتي حكمه، وأما الانتشار فهو نوع من النظافة، لأن المرأة تبقى أياما وهي أيام الحيض لا تغتسل، وربما لا تعتني بنفسها، ويبقى شعرها مبصرا طيلة هذه الأيام، فإذا اغتسلت من الحيض ينبغي لها أن تعنى بشعرها، فتنفض هذه الضفائر ثم تسرحه تسريحا جديدا، فيه نزاهة وفيه نظافة، لعل هذا هو المراد والله أعلم. ففعلت، فلما تقول عائشة فلما قضيت الحج، لما انتهى الحج أمر عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا هو أخوها، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ليلة الحصبة، ليلة الحصبة هي الليلة التي يمكث الناس فيها من أجل الخروج من مكة، والحصبة موضع معروف في مكة يسمى بالأبطح، وسمي بالمحصب أو الحصبة لأن هذا الأبطح كانت فيه الحصبة تأتي مع السيول. الأبطح كان وادي هكذا مسيل فيه كثير من الحصبة التي تجرفها السيول. والمحصب هذا والأبطح الآن أصبحت شوارع وعمائر ومحلات. الأبطح بالضبط هو الطريق المؤدي المعروف الآن، المؤدي من منى إلى مكة، الطريق الذي يؤديك من الجمرة جمرة العقبة إلى المسجد الحرام هذا الطريق هو المحصب، يعني في منتصف الطريق هذا المحصب، في ذلك المكان كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينزل إذا أراد الخروج، فكان المسلمون ينزلون في هذا المكان يطوفون طواف الوداع ثم يخرجون من المحصب هذا. هذا معنى ليلة الحصبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر رمى جمرة العقبة، رمى الجمار ثم خرج نفر عليه الصلاة والسلام ونزل بالمحصب. لماذا نزل بالمحصب؟ ينتظر طواف الوداع ثم الخروج من مكة. هنا طلبت منه عائشة عمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج إلى الحرم إلى المسجد إلى الكعبة يطوف طواف الوداع. ففي الوقت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم طواف الوداع كانت عائشة تطوف للعمرة، ثم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما فرغت عائشة نفر وخرج من مكة. هذا المقصود، أنها جاءت بعمرة بعد الحج. قالت فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت، أعمرها عمرة مستقلة مكان عمرتي التي نسكت، يعني العمرة الأولى، العمرة الأولى التي لم تفعلها لم تفعلها. قالت هذه مكانها، وهنا خلاف بين العلماء يأتي ذكره إن شاء الله في الباب الذي بعده. ثم قال البخاري رحمه الله: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. المراد بنقض المرأة شعرها يعني كما ذكرنا نقض الضفائر، وهل هذا على سبيل الوجوب؟ ذهب إليه بعض العلماء. بعض العلماء يقول إن نقض الضفائر يجب عند غسل الحيض ولا يجب عند غسل الجنابة. العلماء اختلفوا في نقل الضفائر على أقوال. القول الأول أن نقضها واجب في غسل الجنابة وفي غسل الحيض. القول الثاني أن نقضها يجب في غسل الحيض ولا يجب في غسل الجنابة. القول الثالث أنه لا يجب لا في الحيض ولا في الجنابة، بل هو مستحب. أما القول الأول فضعيف عدم التفريق، فإن كان يذكر عن بعض السلف عدم التفريق بين غسل الحيض وغسل الجنابة، هذا قول ضعيف بل مردود بالنص. ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن هذا حديث صحيح صريح في الرد على أولئك الذين أوجبوا نقض الضفائر في غسل الجنابة. هذه أم سلمة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن هذا في رد على القول الأول. القول الثاني، وهذا يذكر عن الإمام أحمد بن حنبل واختاره كثير من أصحابه، قالوا: يجب نقض الضفائر في غسل الجنابة ولا يجب في غسل الحيض ولا يجب في غسل الجنابة. وهذا القول من الناحية النظرية واضح. لماذا؟ لأن غسل الجنابة ربما يتكرر فيشق على المرأة أنها في كل مرة تنقض الضفائر. أما في غسل الحيض فإنه يمر عليها في الشهر مرة، غسل الحيض في الشهر مرة، فلا يشق عليها أن تنقض ضفائرها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا أن المرأة أيام حيضها ربما لا تعنى بنفسها، لا تعنى بشعرها، لا تعنى بنظافتها أو بتسريح رأسها، فقالوا ينبغي لها في هذه الحالة أن تنقض هذه الضفائر وأن تنتشر انتشاقا جديدا من باب النزاهة والنظافة وأخذ زينة للزوج كذلك. فأوجب عليها في هذه الحالة أن تنقض هذه الضفائر. هذه حجة هذا القول. وأيضا مفهوم حديث أبي سلمة، مفهوم حديث أم سلمة. القول الثالث أيضا دليلهم استدلوا بهذا الحديث، الحديث الذي معنا الآن، حديث عائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لها أنقضي رأسك والأمر للوجوب. وهناك أدلة أخرى استدلوا بهذا الحديث أيضا، حديث عائشة أنقضي رأسك. أما القول الثالث وهو أن نقض الضفائر لا يجب، لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض، فاحتجوا برواية أوردها الإمام مسلم في صحيحه في حديث أم سلمة المتقدم أنها قالت في رواية أفأنقضه للحيضة والجنابة، قال لا. هذه رواية في مسلم، أفأنقضه للحيضة والجنابة، قال لا. وهذا حديث صحيح صحيح. ولذلك قال أبو محمد بن قدامة في المغني قال وهو الصحيح، يعني هذا القول، هذا القول الثالث قال هو الصحيح، واحتج بهذه الرواية بهذا الحديث. ويقول حافظ بن حجر في فتح الباري إنه جمعوا بين حديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لها أنقض رأسك وحديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة والجنابة قال لا، قال جمعوا بينهما أن نقض الشعر في غسل الحيض إنما هو للاستحباب. هذا إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر مع وجود الضفائر. أما إذا كانت هذه الضفائر تحول بين الماء وبين الوصول إلى أصول الشعر فإن العلماء في هذه الحالة يقولون يجب على المرأة أن تنقض شعرها، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. يعني هذه الضفائر الموجودة إذا كانت تحول بين الماء وبين الوصول إلى أصول الشعر إلى شؤونه كما جاء في الحديث فإنه في هذه الحالة يجب، لأن القاعدة الشرعية ماذا تقول؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا كان الماء يتخلل إلى أصول الشعر وأن هذه الضفائر لا تمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر فحينئذ لا يجب نقضه، وإنما يستحب فقط في أي غسل، في غسل الحيضة لحديث عائشة الذي معنا. نسمع الحديث أولا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي واهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عبيد بن إسماعيل الهباري القرشي ثقة توفي 50 و200 وهو من الطبقة العاشرة، وأخرج له البخاري فقط، تفرد بالرواية عنه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة، أنه قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي، مشهور بكنيته، وهو ثقة تكل ما فيه، توفي 120، وحديثه في الكتب الستة. والحافظ في التقريب يقول إن أبا أسامة في آخر أمره أخذ ينقل عن كتب الناس، ولكن مهما قيل فيه من تضعيف وتوهين وكلام وجرح، حديثه في الصحيح، حديثه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يكون من صحيح حديثه، لأن أبا أسامة ثقة مشهور، علامة إخباري ومؤرخ، فعنده أحاديث، عنده أحاديث صحيحة، فهذه الأحاديث التي ينقلها عنه البخاري أو يرويها عنه البخاري ومسلم هذه من الأحاديث الصحيحة التي رواها، ووصفه بذلك الذهبي، قال بأنه علامة إخباري ثقة، والحافظ تكلم فيه، ولكن هذا الكلام ما يضر. طيب، قال: عن هشام، عن هشام هو ابن عروة ابن الزبير، توفي 46، عن أبيه وعروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، يعني خرج من المدينة إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج في آخر الشهر، في آخر شهر ذي القعدة، في يوم 25 تقريبا، يعني هو قريب، ما بينه وبين هلال ذي الحجة إلا أيام يسيرة، نحو 5 أيام أو 4 أيام، ولذلك تقول عائشة: موافين، يعني مستقبلين وموافقين الهلال، خرجوا قريبا من أول الشهر، من أول شهر ذي الحجة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني قال لهم: من أحب أن يهل، هذا قال لهم في الميقات، هذا قاله له لهم عليه الصلاة والسلام في الميقات: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، هذا متمتع، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. يعني الذي منعه عليه الصلاة والسلام من التمتع أن الهدي معه، أنه ساق الهدي. قال: فهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. إذن عائشة الآن تخبر عن نفسها أنها كانت متمتعة. قالت: فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. هذا دليل كما ذكرنا على أن الحائض إذا أدركها يوم عرفة فإنها لا تعود إلى عمرتها، وإنما تستمر في حجها. وهنا اختلف العلماء في وضع عائشة، اختلفوا على قولين مشهورين. القول الأول أن عائشة كانت متمتعة، يعني كانت قد أحرمت بعمر، فانتقلت إلى القران، انتقلت إلى قارنة، بمعنى أنها أدخلت الحج على العمرة، هي كانت كما تقول عن نفسها أنها أحرمت بعمرة، وعروة تلميذها وابن أختها روى عنها أنها أحرمت بعمرة، وجابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه أيضا أخبر أنها أحرمت بعمرة، وقد جاء في أحاديث أخرى أنها أحرمت بحج، ولكن الصواب الأرجح في الروايات أنها أحرمت بعمرة كما حدثت هي عن ذلك، حدثت هي بنفسها عن نفسها أحرمت بعمرة. قال بعض العلماء إنها أحرمت بعمرة وكانت متمتعة، فلما حاضت انتقلت إلى القران، يعني أدخلت العمرة في الحج. وهذا كلام هذا المذهب ومذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وفقهاء أهل الحديث، يقولون إن عائشة رضي الله عنها لما أصابها الحيض وأدركها عرفة، أدركها يوم عرفة، ولما تطهر قالوا إنها في هذه الحالة انتقلت إلى قارنة، أدخلت العمرة في الحج. القول الثاني كانت متمتعة، نعم أهلت بعمرة، ولكن لما حاضت وأدركها يوم عرفة وهي كذلك في هذه الحالة رفضت العمرة وتركتها وتخلت عنها وأحرمت بحج مفرد، يعني انتقلت من التمتع إلى الإفراد، وهذا مذهب الكوفيين كأبي حنيفة وأصحابه. وهؤلاء سدلوا بأدلة، وهؤلاء سدلوا بأدلة، يعني هل عائشة انتقلت من نسك التمتع إلى القران أم انتقلت من نسك التمتع إلى الإفراد؟ أبو حنيفة وأصحابه احتجوا بظاهر الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها دعي عمرتك، قالوا معنى ذلك اتركيها، اترك هذه العمرة، يعني انتقل إلى حج مفرد. وقالوا أيضا إن عائشة رضي الله عنها لما أعرضت وتركت هذه العمرة كانت قد اعتمرت عمرة مكانها بعد قضاء الحج، قالوا فالعمرة التي بعد الحج كانت مكان هذه العمرة التي تركتها. هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. أما الجمهور من أهل الحديث وغيرهم قالوا لا، ما تركت العمرة بل بقيت عليها، والإنسان إذا أحرم بعمرة أو أحرم بحج فإنه ما يتركه، يستمر فيه، يجب عليه أن يستمر فيه. قالوا وعائشة رضي الله عنها لم تترك العمرة وإنما أدخلت عليها الحج، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها في آخر الحج لما طلبت إليه أن يعتمر، أن يعتمر بها، فأرسل معها أخاه عبد الرحمن لما طلبت منه عمرة، قال لها إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك أو كافيك عن حجك وعمرتك. فهذا اللفظ دل على أن عائشة عندها حج وعندها عمرة، على دليل أنها قارنة. طيب، ولا شك أن المذهب الجمهور هو الأقوى، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ابن القيم في زاد المعاد حقق هذه المسألة ورجح رأي الجمهور. ولكن يبقى الجواب على قوله عليه الصلاة والسلام دعي عمرتك، هذا أقوى ما استدل وتمسك به الكوفيون، دعي عمرتك. قال ابن القيم معنى دعي عمرتك يعني دعي أعمالها، وليس المعنى دعي الإحرام بها، إن الإحرام موجود، المعنى دعي أعمالها، يعني العمرة هذه أترك أعمالها من طواف وسعي وتقصير وأدخليها في الحج. هذا هو الجواب على هذه اللفظة التي تمسك واستدل بها الكوفيون. طيب، وهذه مسألة متعلقة بكتاب الحج، لعلها تأتي إن شاء الله. نعود إلى الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. هذا مما استدل به الكوفيون، دعي عمرتك وأهلي بحج، ولكن هناك أدلة وألفاظ أخرى أقوى من هذا وأصرح وأصح تؤيد مذهب الجمهور. قالت ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم. التنعيم لماذا التنعيم؟ لأن التنعيم كان أدنى الحل. التنعيم ليس من الحرم، التنعيم من الحل من خارج الحرم وهو أقرب مكان. والتنعيم الآن تعرفونه، التنعيم المكان الذي فيه مسجد عائشة، المسجد الكبير، وأهل الشام وأهل مصر وأهل ينبع كذلك إذا ذهبوا إلى مكة يمرون على التنعيم لأن طريق المدينة. فالمسجد الضخم الكبير مسجد عائشة الذي يحرم منه العوام، العمرة المكية المعروفة عند العام، الإنسان منهم يذهب إلى مكة يعتمر عن نفسه ويعتمر عن أبيه ويعتمر عن أمه ويعتمر عن عمته ويعتمر عن عمه ويأتي بعشرات العمر الله أعلم. وكلها من أين؟ من التنعيم، من مسجد عائشة، لأنه خارج الحرم فهو أدنى الحل. وإلا فالإنسان ممكن أن يعتمر من أي مكان، ممكن يعتمر من الجعرانة، ممكن يعتمر من عرفة، ممكن يعتمر من الحديبية التي تسمى الآن بالشميسي على طريق جدة، من أي مكان خارج الحر لا بأس بذلك. لكن التنعيم لأنه أدنى الحل. لماذا نقول ذلك؟ لأن ربما بعض العامة يظن أنه لا إحرام إلا من التنعيم، هذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة وهي بين الطائف ومكة لكنها بعيدة، التنعيم أقرب شيء. طيب، قالت فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. هذه اللفظة أيضا مما استدل بها الكوفيون على أن عائشة رفضت وتركت عمرتها الأولى. والمسألة تحتاج إلى بسط وبحث، ليس هذا موضعه. طيب، لكن لماذا قالت مكان عمرتي؟ وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج. هذه اللفظة أيضا مما احتج به الكوفيون، لكن أجاب عن ذلك العلماء أصحاب القول الثاني، قالوا مراد عائشة أن يرجع أمهات المؤمنين وكل واحد منهن قد قضت حجا مفردا وعمرة مفردة، وهي لم تقض عمرة مستقلة مفردة، فأرسلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب ماذا؟ تطيب نفسها. قال من باب تطيب نفسها وتطيب قلبها وخاطرها. طيب، هنا هذه العمرة التي قضتها عائشة بعد حجة الوداع، ما حكمها على مذهب الجمهور وما حكمها على مذهب الكوفيين؟ أما على مذهب أهل الحديث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء فهذه العمرة التي فعلتها عائشة مستحبة فقط وليست واجبة. لماذا؟ لأنها قد اعتمرت محجها. طيب، أما على مذهب الكوفيين قالوا واجبة، لأن العمرة الأولى كانت قد تركتها فيجب عليها أن تقضي مكانها عمرة أخرى. فالآن بني على هذا الخلاف مسألة معروفة في أحكام الحج، المرأة إذا دخلت مكة حاجة متمتعة وحاضت ولم تتمكن من قضاء العمرة حتى دخل عليها يوم عرفة، فماذا تفعل؟ على مذهب الجمهور الشافعي وأحمد وأهل الحديث تدخل هذه العمرة في الحج ولا يلزمها شيء إلا الهدي فقط، إن القارن عليه الهدي. أما عند الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه فماذا تفعل؟ تتخلى عن هذه العمرة، تتركها وتقضي الحج مفردا. فإذا انقضت مناسك الحج ماذا تفعل؟ تأتي بعمرة مكان هذه العمرة التي تركتها. بعد ذلك ليس عليها شيء، كما يقول هشام هنا ولم يكن في ذلك شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. أيضا هذا مما احتج به الكوفيون، هذا الفرق بين القولين في هذه العمرة. طيب، قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة، يعني هذا الذي فعلته عائشة أنها قضت عمرة بعد الحج لم يلزمها شيء، مع أنها فعلت ذلك لم يلزمها شيء، لا هدي ولا صوم ولا صدقة، فدية الأذى. وعلى كل حال نحن انتقلنا نقلة بعيدة من أحكام الحيض إلى أحكام الحج، والله المستعان. هنا أسئلة قبل أن ننتهي. يقول هنا سؤال: القارن لا يحل حتى يذبح هديه يوم العاشر كما تفضلتم ذلك، ولكن لو ذبح أيام التشريق فهل يبقى على إحرامه؟ لا، لأن الحل يحصل، الحل الأول يحصل برمي الجمرة، جمرة العقبة، فإذا طاف طواف الإفاضة حل الحل كله. وتعرفون كلام العلماء في ذلك، لأن الذبح أو النحر شيء واحد من أعمال يوم النحر. يقول هنا: هل يكفي الوضوء أو غسل مكان الدم عن غسل الحيض أو النفاس، أم إن الغسل واجب؟ لا، الاغتسال، الاغتسال واجب. الوضوء أو غسل الدم ما يكفي بإجماع الأمة، لا بد من الاغتسال. غسل الحيض واجب، ما تصلي المرأة ولا تفعل شيئا مما يشرع للمرأة الطاهر إلا بالغسل، إلا بالاغتسال. إذا نكتفي بهذا المقدار، وهذه الأسئلة يجب عليها غدا. الشكر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.